إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كرم بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث جملة وتفصيلا، وقال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى سبيل ربه، القائل: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسادكم على النار أبدا لا تقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، لقد طالعتنا بعض الصحف اليومية خلال الأسبوعين الماضيين بأخبار مخزية عن مداهمات لأوكار الدعارة والشهوة الرخيصة والعبث الآثم بالأعراض. مئات من العاهرات يلقى عليهن القبض، متلبسات بالجريمة النكراء والفعلة الشنعاء والوصمة الفاضحة، وإذا بالناس بين مبارك لهذه الحملة وبين مستنكر لها، حيث أنها تمنعه من بهيميته وشهوته الحيوانية. وإذا أردنا أن نتكلم بصراحة قلنا أن هذه النتيجة المرة التي يجنيها المجتمع هي نتيجة طبيعية لحالة الفوضى واللامبالاة والتبعية المزرية للغرب في كل أمورنا من صغيرها إلى كبيرها، وتقليدنا لهم تقليدا أعمى يعكس صورة الهزيمة الروحية التي يعيشها الغالبية الكبرى من أبناء هذا المجتمع، وبالتالي يعكس أيضا صورة المنهزم الضعيف في تبعيته وإعجابه بالقوي، حيث أصبح عند كثير من الناس ذلك المفهوم المقلوب لمعنى القوة، وأصبحت النظرة للغربي الكافر أو الغربية الكافرة نظرة إعجاب وتقدير صاحبها شعور خطير، هو شعور الولاء والحب، ذلك الشعور الذي يعبر عن انتكاسة عقدية لها في أصول ديننا قاعدة لا تنفك عن الحكم على المرء بالإيمان، ألا وهي قاعدة الولاء والبراء. ومما رسخ هذه النظرة للغرب وشعوبه هو ذلك الفكر العلماني الذي أصبح اليوم منهجا وسلوكا وتربية وحكما في مجتمعنا، وأصبح مبدأ فصل الدين عن الدولة واضحا في جوانب كثيرة من جوانب تعاملاتنا اليومية. ثم يجيء الإعلام، يجيء الإعلام الظالم الآثم بمنهجيته الانحلالية ليرسخ هذه الأفكار وتلك الأخلاقيات، حيث يبدأ بالقرآن وينتهي بالقرآن، وما بين القرآن والقرآن دعوة للرذيلة ونشر للفاحشة وتربية على الانحلال من القيم والعادات والتقاليد المستمدة من شريعتنا وديننا الحنيف. ثم تكمل مناهج التربية والتعليم ذلك المخطط الرهيب في تغريب المجتمع وجعله مطية للغرب ووسيلة من وسائل التجربة يقاس عليه نتاج الغرب وفكره المنحرف. وما ينطبق على مجتمعنا ينطبق على جميع مجتمعات أمتنا العربية والإسلامية، مع الفارق في مراعاة لخصائص وظروف كل مجتمع. ثم تأتي الأسرة اللاهية، حيث الآباء والأمهات قد أهملوا أبناءهم وسلموهم بأيدي الخادمات وركضوا وراء شهواتهم، أيها الأحبة في الله، إنما تقوم به وزارة الداخلية من مداهمة لهذه الأوكار ليس حلا للمشكلة، بل إن المشكلة قائمة ما دامت العوامل التي ذكرتها آنفا تمثل السياسة العامة للمجتمع. ثم إن هذه المداهمات لم تصل بعد إلى من لا تستطيع أصلا الوصول إليهم من أصحاب النفوذ والسيطرة، والذين يعملون على تدمير المجتمع بكل أنواع الدمار، بل ويحمون من يريدون. فالحل الحقيقي يتمثل بإصلاح جذري لمؤسسات الدولة ومتابعة دقيقية لهذا الإصلاح يقوم عليه من بيده الحل والربط، كما يريد يدا من حديد تضرب دون استثناء من يحاول العبث بأخلاق المجتمع وقيمه، أيا كان هذا المخرب وأيا كان ذلك المفسد. أيها المسلمون، إنني وبكل صراحة أعتبر أن الغالبية العظمى من أولئك النساء إنما هن ضحية لتلك العوامل التي ذكرتها، من منهج علماني فاسد ومناهج عقيمة وأسرة لا تريد أن تتحمل مسؤولياتها وإعلام فاسد. وليس هذا تبرئة لساحتهن، وإنما هو وضع اليد على الأسباب الحقيقية التي كانت وراء انحرافهن. أيها الأحبة، أقف اليوم أمامكم لأوجه رسالة إلى كل فتاة مسلمة سارت في طريق الغواية أو تحاول السير فيه، إلى كل فتاة مسلمة ضيعت أغلى ما تملك ثم جاءها الشيطان ليرغمها على الاستمرار بقوله لها بأن باب التوبة أمامك أغلق وسمعتك أهدرت، فلا فائدة إلا الاستمرار في هذا الطريق. أقول لكل فتاة مسلمة إن باب التوبة مفتوح، والله يقبل التوبة عن عباده. أقول لكل فتاة معجبة بنساء الغرب الكافر أو حتى بنساء الإسلام التائهات، أقول لها هل لك أن تصغي إلي قليلا لتتعرفي على القدوة الحقيقية المتمثلة بخير النساء، ممن فزن في الدنيا والآخرة وعشن حياة العفة والطهارة والشرف، بعد أن عرفنا أن الدنيا قصيرة وزائلة، وعرفنا أن الحياة الدنيا متاع الغرور. فاسمعي أيتها المسلمة وتعالي إلى جنة الطهر نقتطف منها زهور العفة، لنشتم منها رائحة الصدق والإخلاص والخوف من الله. إنهن اللاتي قال عنهن حافظ إبراهيم: صنعتن ما يعي الرجال صنيعه فزدتن في الخيرات والبركات. فهذه خديجة بنت خويلد سيدة نساء العالمين وأول من أسلم بإجماع المسلمين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها خديجة بنت خويلد، وخير نسائها مريم بنت عمران. وعن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فيا أختي المسلمة، أذلك خير أم قول النبي صلى الله عليه وسلم عما قصه من رؤياه لأصحابه ومما قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات، قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. ثم أخبره الملكان فقال له: وأما الرجال والنساء العرات الذين في مثل التنور فإنهم الزنات والزواني، فأي الفريقين خير هداك الله. وهذه فاطمة أم أبيها رضي الله عنها، البضعة النبوية والجهة المصطفوية، أفضل نساء أهل الجنة. فمن حديث ابن عباس مرفوعا: أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية. كنست رضي الله عنها البيت حتى اغبرت، وطحنت حتى مجلت يداها، وأثرت الرحى في صدرها، واستعانت على خدمة البيت بالتسبيح. كان مهرها درع علي الحطمية، وأهديت إليه ومعها خميلة ومرفقة من أدم حشوها ليف، وقربة ومنخل وقدح ورحى وجرابان. ودخلت عليه وما لها فراش غير جلد كبش ينامان عليه بالليل، وتعلف عليه الناضح بالنهار، وكانت هي خادمة نفسها. نعم هكذا كانت أفضل نساء أهل الجنة، أذهب الله عنها وعن بيتها الرجس وطهرها تطهيرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويكرمها ويسر إليها. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ملك من السماء فاستأذن الله أن يسلم عليه لم ينزل قبلها، فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت قط أحدا أفضل من فاطمة غير أبيها، فبمن تقتدين أختاه؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ أختاه فيك تشمو للمعالي فطرة، فاتبع الزهراء نعم الأسوة، قل غصنا منك يأتي بحسين فترى النظرة روضات ذوين. وهذه الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، الفقيهة الربانية المبرأة من فوق سبع سماوات، مات عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قام معها تسع سنوات، وحين مات صلى الله عليه وسلم ما كانت تخطو بعد إلى التاسعة عشر، على أنها ملأت أرجاء الأرض علما. قال الذهبي في السير ولا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها، ونشهد أنها زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فهل فوق ذلك مفخر؟ وحبه صلى الله عليه وسلم لعائشة كان مستفيضا بين نسائه، وقد قال صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكم غيرها. وعن القاسم قال كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة رضي الله عنها فأسلم عليها، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتدعو وتبكي وترددها. قال فقمت حتى مللت القيام فذهبت إلى السوق لحاجتي، ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي. وعن عروة قال كانت عائشة رضي الله عنها لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت به. وقال عروة بعث معاوية مرة إلى عائشة بمئة ألف درهم فقسمتها فلم تترك منها شيء، فقالت بريرة أنت صائمة فهل ابتعت لنا منها بدرهم لحمة؟ قالت لو ذكرتيني لفعلت. فأين من هذه العظمة من تنفق أموالها على الحفلات والسهرات والموديلات ومساحيق التجميل؟ وهذه أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ثم راجعها بأمر جبريل عليه السلام له بذلك، وقال إنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. وهذه سمية بنت خباط أول شهيدة في الإسلام، أم عمار بن ياسر، كانت سابعة سبعة في الإسلام، وكان بنو مخزوم إذا اشتدت الظهيرة والتهبت الرمضاء خرجوا بها وابنها وزوجها إلى الصحراء، وألبسوهم دروع الحديد وأهالوا عليهم الرمال المتقدة وأخذوا يضخونهم بالحجارة. اعتصمت بالصبر وقرت على العذاب، وأبت سمية أن تعطي القوم ما سألوا من الكفر بعد الإيمان، فذهبوا بروحها وأفضعوا قتلتها، فقد أنفذ النذل أبو جهل بن هشام حربته فيها، فماتت رضي الله عنها وكانت أول شهيدة في الإسلام. تعبى أن تقول كلمة الكفر وهي معذورة، فأين أولئك النساء الذين يرضين أن يقتفين أثر الكافرات وهن غير مجبورات؟ سمية لا تبالي حين تلقى عذاب النكر يوما أو تلينا، وتعبى أن تردد ما أرادوا، فكانت في عداد الصابرين. وهذه أم شريك غزية بنت جابر بن حكيم، بصبرها أسلم من عذبوها. قال ابن عباس رضي الله عنه وقع في قلب أم شريك الإسلام وهي بمكة فأسلمت، ثم جعلت تدخل على نساء قريش سرا فتدعوهن وترغبهن في الإسلام حتى ظهر أمرها لأهل مكة، فأخذوها وقالوا لها لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا، ولكننا سنردك إليهم. قالت فحملوني على بعير ليس تحتي شيء موطأ ولا غيره، ثم تركوني ثلاثا لا يطعموني ولا يسقوني، فنزلوا منزلا، وكانوا إذا نزلوا وقفوني في الشمس واستظلوا وحبسوا عني الطعام والشراب حتى يرتحلوا. قالت: فبينما أنا كذلك إذا بأثر شيء بارد وقع علي منه، ثم عاد فتناولته فإذا هو دلو ماء فشربت منه قليلا ثم نزع مني، ثم عاد فتناولته فشربت منه قليلا ثم رفع ثم عاد أيضا، فصنع ذلك مرارا حتى رويت، ثم أفضت سائره على جسدي وثيابي. فلما استيقظوا إذا هم بأثر الماء ورأوني حسنة الهيئة، فقالوا لي: إن حللت فأخذت سقاءنا فشربت منه. فقلت: لا والله ما فعلت ذلك، كان من الأمر كذا وكذا. فقالوا: لئن كنت صادقة فدينك خير من ديننا. فنظروا إلى الأسقية فوجدوها كما تركوها فأسلموا لساعتهم. وهذه أم حواري الرسول صلى الله عليه وسلم وعمته صفية، أول امرأة قتلت رجلا من المشركين. ونحن لازلنا نتردد في تكفير الكفار الذين كفرهم الله تعالى وكفرهم رسوله صلى الله عليه وسلم. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق جعل نساءه في أطم يقال له فارع. قال عروة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لقتال عدوه رفع نساءه في أطم حسان رضي الله عنه، لأنه كان من أحسن الآطام. فجاء يهودي فلصق بالأطم ليسمع. قالت صفية: فأخذت عمودا فنزلت إليه حتى فتحت الباب قليلا قليلا فحملت عليه فضربته بالعمود فقتلته. وهذه أم عمارة أو أم عمارة نسيبة بنت كعب، مقامها في أحد خير من الرجال. الفاضلة المجاهدة الأنصارية الخزرجية شهدت أم عمارة ليلة العقبة، وشهدت أحدا والحديبية ويوم حنين ويوم اليمامة، وجاهدت وفعلت الأفاعيل وقطعت يدها في الجهاد. وكان ضمرة بن سعيد المازني يحدث عن جدته وكانت قد شهدت أحدا، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان. وكانت تراها يومئذ تقاتل أشد القتال، وإنها لحاجزة ثوبها على وسطها حتى جرحت 13 جرحا. وكانت تقول: إني لأنظر إلى ابني طمئة وهو يضربها على عاتقها، وكان أعظم جراحها فداوته سنة. ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد فشدت عليها ثيابها فما استطاعت من نزف الدم رضي الله عنها ورحمها. ونساؤنا اليوم لا تريد الواحدة أن تطبخ لزوجها الطعام خشية أن يصيبها الدهن الحار فيشوه بعضا من كفها. قالت أم عمارة: رأيتني وانكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بقي إلا نفير ما يتمون 10، وأنا وابناي وزوجي بين يديه نذب عنه والناس يمرون به منهزمين. ورعاني لا ترس معي، فرأى رجلا موليا ومعه ترس، فقال: ألق ترسك إلى من يقاتل. فألقاه فأخذته فجعلت أترس به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل، ولو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم إن شاء الله. فيقبل رجل على فرس فيضربني وترست له فلم يصنع شيئا وولى، فأضرب عرقوب فرسه فوقع على ظهره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصيح: يا ابن أم عمارة أمك أمك. قالت: فعاونني عليه حتى أورثته شعوب، أي قتلته. وهذه الرميصاء بنت ملحان أم سليم امرأة من أهل الجنة، مثل كريم في الصبر والدعوة. لله دروها أم أنس بن مالك عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيتني دخلت الجنة فإذا بالرميصاء امرأة طلحة، وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. وعن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي فإذا هي بالغميصاء بنت ملحان. أما صبرها الجليل وإيمانها الشامخ فيبدو لهذه الحادثة التي أرجو لها الإصغاء. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: مرض أخ لي من أبي طلحة يدعى أبا عمير، فبين أبو طلحة في المسجد مات الصبي، فهيأت أم سليم أمره وقالت لا تخبر أبا طلحة بموت ابنه. فرجع من المسجد وقد تطيبت له وتصنعت، فقال ما فعل ابني؟ قالت هو أسكن مما كان. وقدمت له عشاءه فتعشى هو وأصحابه الذين قدموا معه، ثم قامت إلى ما تقوم له المرأة فأصاب من أهله. فلما كان آخر الليل قالت يا أبا طلحة ألم تر إلى آل فلان؟ استعاروا عارية فتمتعوا بها، فلما طلبت إليهم شق عليهم. قال ما أنصفوا؟ قالت فإن ابنك فلانا كان عارية من الله فقبضه إليه، فاسترجع وحمد الله وقال والله لا أدعك تغلبينني على الصبر. حتى إذا أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال بارك الله لكما في ليلتكما. فاشتملت منذ تلك، أي حملت منذ تلك اللحظة على عبد الله بن أبي طلحة، ولم يكن في الأنصار شاب أفضل منه، وخرج منه رجل كثير، ولم يمت عبد الله حتى رزق 10 بنين كلهم حفظ القرآن وأبلى في سبيل الله. وهذه الخنساء التي طاقها الإسلام في الجاهلية ملأت البوادي نياحا على شقيقها صخر، وفي الإسلام قدمت أشطار كبدها ونياط قلبها 4 من الأسود خرجوا إلى القادسية. فكان مما أوصتهم به قولها يا بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة، ما هجنت حسبكم وما غيرت نسبكم، واعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار الفانية، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها وجللتم نارا على أرواقها، فيمموا وطيسها وجالدوا رسيسها، تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة. فلما كشرت الحرب عنا بها تدافعوا إليها وتواقعوا عليها، وكانوا عند ظن أمهم بهم حتى قتلوا واحدا إثر واحد. ولما وافتها النعاس بخبرهم لم تزد أن قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من الله أن يجمعني بهم في مستقر الرحمة. أيتها الأخت المسلمة، هل سمعت وهل وعيت وهل علمت وعرفت متى تكون للمرأة قيمة ومتى تكون لها مكان في الدنيا والآخرة؟ إن من سمعت أخبارهن هن اللاتي خرجن لنا أجيال الانتصارات والعزة والكرامة والمكانة الثانية، أجيال فتحت البلاد ونشرت الإسلام وكانوا قدوات مبتدى بهم من الآخرين. وعندما ظلت المرأة اليوم، أيتها الأخت المسلمة، هل سمعت وهل وعيت وهل علمت وعرفت متى تكون للمرأة قيمة ومتى تكون لها مكانة في الدنيا والآخرة؟ إن من سمعت أخبارهن هن اللاتي خرجن لنا أجيال الانتصارات والعزة والكرامة والمكانة الثانية، أجيال فتحت البلاد ونشرت الإسلام وكانوا قدوات مقتدى بهم من الآخرين. وعندما ظلت المرأة اليوم ويممت وجهها قبل دور عرض الأزياء ومعارض المكياج وكتالوجات قصات الشعور، خرجن لنا ما يسمى بالجنس الثالث، ذكور في صور الإناث، وخرجن لنا فتيات ترى في الزواج تقييدا للحرية وفي الحجاب تخلفا ورجعية وبالعفة والطهارة عقدا نفسية، ويرين في المقابل أن الصداقات المشبوهة والعلاقات الآثمة واللقاءات المريبة عنوانا للانفتاح والتقدم والحضارة بأبهى صورها وأوسع أبوابها. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. أحبابي الكرام، إننا نرى قول الله تعالى ينطبق علينا بوضوح في ممارسات اليهود والنصارى والشيوعيين ضد إخواننا المسلمين أينما وجدوا. فها هم الروس يعودون ثانية ليمارسوا أبشع صور التنكيل والعذاب، ويظهرون حقدهم الدفين على المسلمين والذي ما برح يتكرر حينا بعد حين، فبعد لينين وستالين وغورباتشوف يعود إلينا الدب الروسي المتمايل يلتسن، تعاونه في هذه المرة حامية الصليب ودولة الكفر أمريكا وأوروبا قاطبة، وذلك للقضاء على الإسلام والمسلمين بالشيشان بعد أن أعلنوا دولتهم ووضعوا القرآن منهجا يحكمهم وأقاموا المحاكم الشرعية تفصل في قضاياهم. جاء الروس والأمريكان والأوروبيين ليقضوا على ذلك كله بحجة القضاء على من يسمونهم بالإرهابيين، جاءوا ليمارسوا أبشع صور الإرهاب وبكل الوسائل المحرمة للقضاء على الصفوة المجاهدة في سبيل الله. وربما لا نستغرب من ذلك، خاصة إذا علمنا أن ملة الكفر واحدة، ولكن الغريب في الأمر هو السكوت المخزي والتخاذل المزري الذي تمارسه الحكومات العربية والإسلامية تجاه ما يحدث لإخواننا في الشيشان. فبالأمس يقف العالم العربي والإسلامي معهم ويقدمون لهم الدعم الرسمي والشعبي، وذلك خلال حربهم الأولى مع روسيا. فما الذي تغير اليوم؟ الذي تغير أن الأسياد الأمريكان يريدون القضاء على بقية الروح الإسلامية الحقيقية في القوقاز، فيجب على جميع الأتباع والعملاء والقيادات الورقية وأصحاب الكراسي الكرتونية أن تسكت وتلتزم الصمت. وعندما ينتهي كل شيء ويقتلون ويغتصبون ويشردون يبدأ البكاء، وتكون المساعدة الإسلامية وروح الأخوة والتضامن تتحرك، وذلك بالدواء والطعام والخيام. تلك الروح المفضوحة والتي من شدة برودتها جمدت مشاعر الناس في نصرة إخوانهم بالنفس والقتال إلى جانبهم بالسلاح. لقد أصبحنا في مرحلة لا أظن أن المسلمين وصلوا إليها في كل مراحل تاريخهم، الممتد من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، حيث الانقياد الفاضح للغرب والتبعية له. إن أمريكا اليوم تدفع بكل قوتها في اتجاه القضاء على الإسلام الحقيقي، وهي على أتم استعداد لتقديم العون والمساعدة في سبيل القضاء على الصفوة المجاهدة من المسلمين، وهي تعلن ذلك صراحة وعلى لسان ساستها وقادتها بأنه بعد أن تم القضاء على من تسميه المد الأحمر ويعنون به المد الشيوعي، جاء الدور للقضاء على المد الأخضر ويعنون به الإسلام. ولكن هيهات هيهات، سيأتي بإذن الله ذلك اليوم الذي يزلزل المجاهدون فيه أركان هذه الدولة ويقلبونها رأسا على عقب، وما ذلك على الله بعزيز. معنى الجهاد بعصرنا إجهادنا، معنى الجهاد بعصرنا إجهادنا، أو عصرنا وثوابنا خسران. عثمان يقتل كل يوم باسمنا وتخاط من أقمارنا القمصان. أنا ضد أمريكا إلى أن تنقضي هذه الحياة ويوضع الميزان. أنا ضدها حتى وإن رق الحصى يوما وسال الجلمد الصوان. بغضي لأمريكا لو الأكوان ضمت بعضه لانهارت الأكوان. هي جذر دوح الموبقات وكل ما في الأرض من شر هو الأغصان. من غيرها زرع الطغاة بأرضنا وبمن سواها أثمر الطغيان. حبكت فصول المسرحية حبكة يعيا بها المتمرس الفنان. هذا يكر وذا يفر وذا بهذا يستجير ويبدأ الغليان. حتى إذا انقشع الدخان مضى لنا جرح وحل محله سرطان. وإذا ذئاب الغرب راعية لنا وإذا جميع رعاتنا خرفان. وإذا بأصنام الأجانب قد ربت وبلاد المسلمين هي القربان. أحبابي الكرام، علينا أن ننصر إخواننا وأن لا نغتر بهذا الإعلام العربي العميل الذي لا يدخر جهدا ولا وسعا ولا طاقة في تغييب الحقائق عن أمته وعن شعوبه ومجتمعاته. واحذروا أن يراكم الله في موضع يريد منكم أن تنصروا إخوانكم ثم يجد منا التخاذل بعد ذلك. انصروهم بالدعاء، انصروهم بالمال، انصروهم بكلمة الحق بكل ما تملكون، فإنهم على الحق وغيرهم على الباطل. هذا واعلموا أن الله قد قال قولا كريما تنبيها لكم وتعليما وإعلاء لقدر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.